انما الاوصاف التي لا نعلم ذات صاحبها انما تاتي من ناحيه السمع او الخبر، وهنا لا سمع عندنا ولا خبر، يجب ان نتوقف حيثما جاء السمع والخبر. هذا يمكن في الصفه قد يكون لأن هذا باب الخبر أو السمع. طيب. إنسان لا يرضى أن يسمى بحال غير اسمه. نعم. فإذا كان هذا لا يرضاه المخلوق، كيف يفرط؟ أو أولى أن لا يسمى بغير ما سمى بنفسه. طيب. يقول المؤلف: له الحياة والكلام والبصر إلى آخره، كم صفة ذكر في هذا البيت؟ نعم سبع. سبع. عدها. بقي واحد الإرادة. لماذا نص على هذه الصفات السبع؟ لأن الأمة جميعا متفقة على هذه الصفات. الأمة كلها معتزلة، معروف أنهم لا يقولون بهذا. اتفاق على ثبوت اتفاق السلف والأشاعرة عليها. طيب، لماذا أثبتها الأشاعرة فهد دون غيرها من الصفات؟ نعم، لماذا أثبت الأشاعرة هذه الصفات السبع دون غيرها من الصفات؟ لا، نبي كلام عام، تعليل عام. لا يا أخي. نعم. نعم. قالوا ذا أثبتوا هذه السبع لأن العقل يدل عليها دون غيرها، على زعمهم، لأن العقل يدل عليها دون غيرها. كيف دلالة العقل عليها؟ سبيل. نعم. نعم. نعم. وهذه الصفات الثلاث لا تقوم إلا بحي. نعم. والحي لا بد أن يكون متصل بالسمع والبصر. لا، ما بعد كل حال. في عندنا واحد حي ولا يشوف، أعمى، حي أصم. هذه صفات كمال. والحي إما أن يكون متصل بكمال بالسمع والبصر والكلام، أو بضد ذلك وضدها نقص، فوجب ثبوت هذه له أن يتصف بالسمع والبصر والكلام. واضح ولا مو واضح؟ طيب، بماذا نجيبهم أو بماذا نرد عليهم؟ كم من وجه؟ ثلاثة أوجه. نعم. أصبر. أن الاستدلال بالعقل على هذه الأشياء مردود؟ ها. أن الاعتماد على العقل في إثبات ما يثبت لله وينفع عنه مردود. طيب. ها. تمام. سمعتم وفهمتم كلامه؟ ها؟ يقول أولا أن الاعتماد على العقل فيما يثبت الله أو ينفع عنه باطل بدلالة الكتاب والسنة والعقل. والثاني أننا لو فرضنا أن العقل لا يدل عليها فإن السمع يدل عليها فتثبت بالسمع، وانتفاء الدليل المعين الذي هو العقل عندكم على ما نفيتم لا يستلزم انتفاء المدلول لجواز أن يثبت بغيره. الثالث أننا نقول يمكن أن نثبت ما نفيتموه بالعقل ونستدل عليه بالعقل دلالة أوضح من دلالتكم أنتم على ما أثبتتم. ها؟ وما هو؟ قال أن العقل ليس دليلا شرعيا في أي أمر من أمور الشرع.